الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم، ضمن الفراخ وحدها لأنه أتلفها في الحرم. وإن نحن لا نزال في صيد الحرم وجزائه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم، ضمن الفراخ وحدها. وذلك أن الفراخ في الحرم والطائر في الحل، فله أن يمسك الطائر في الحل ولا حرج عليه، لكن لما ترتب عليه هلاك الفراخ في الحرم، لأن الطائر هذا يغذي الفراخ، والفراخ في الحرم لها حرمة، والطائر في الحل لا حرمة له، أمسك الطائر في الحل فلا بأس، هلك فراخه في الحرم فقدوا من يغذيهم فهلكوا، هلكت الفراخ في عليه الضمان لأنه تسبب لهلاكها وهي في الحرم لها حرمة. نعم. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل، ضمن الطائر. نعم. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى في الحرم صيدا في الحل، لأن صيد الحل هلك بسبب كان منه في الحرم. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلكت الفراخ في الحل، الفراخ لا حرمة لها حينئذ لأنها هلكت في الحل، فهو يضمن الطائر الذي أمسك في الحرم، وأما الفراخ فلا يضمنها. قال: وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. إذا كان هو في الحرم ورمى صيدا في الحل، فقد تقدم لنا أن فيه رواية أخرى أن عليه الضمان، لأنه هو ممنوع وهو في الحرم من أن يتعدى على الصيد، فتعدى على الصيد في الحل قالوا لا ضمان عليه لأن الصيد في الحل، قالوا عليه الضمان لأنه تعدى على الطائر وعلى الصيد وهو في الحرم، والمفروض أن الذي في الحرم لا يتعدى ولا يصيد طيرا لا في الحل ولا في الحرم، ففيه روايتان. نعم. وإن نفر صيدا حرميا فهلك في نفوره بسبع أو غيره في حل أو حرم، ضمنه لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه. وإن سكن من نفوره ثم هلك لم يضمنه لأن هلاكه بغير سببه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام، فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية، فقال أنا أطرته، فسأل من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث بشاة. وإن نفر صيدا حرميا، يعني هو في الحرم والصيد في الحرم، نفره هشه أو أومع إليه أو أقبل عليه ونحو ذلك، فطار هذا الصيد، فإن طار وبقي حيا فلا شيء عليه، وإن مسكه سبع أو حية أو غيرها فقتلته أو قتله السبع قالوا ضمنه، لأنه هو السبب في كون هذا السبع أو الحية تتعدى عليه، لأنه لو تركه مكانه لسلم. ووقع مثل هذه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، علق رداءه في دار الندوة داخل مكة، فجاء حمام ووقع عليه فهشه لئلا يبول على ردائه، فانتهرته حية فمسكته، مسكت الصيد. فقال لمن معه عثمان وغيره: أنا السبب، لو بقي في مكانه ما مسته الحية، لكني نفرته، فماذا ترون؟ فحكم عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ونافع ابن عبد الحارث الخزاعي، أمره عمر رضي الله عنه على مكة، لأنه من خزاعة ممن أسلم يوم الفتح. فحكم عليه بشاة، قالوا: أنت السبب في قتل الحية هذه الحمامة، فعليك ضمانها. نعم. فصل. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الصيد، وبدأ بالكلام على الشجر والحشيش وغيرها. نعم. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله لحديث ابن عباس: إلا الإذخر وما زرعه الإنسان، لأنه كالحيوان الأهلي. ويحرم قلع شجر الحرم، الشجر ما له ساق، وهو نوعان: شجر زرعه الآدمي، وشجر نبت بدون معالجة من آدمي، وحشيش. الشجر الذي زرع بدون معالجة آدمي وبدون فعل من آدمي يحرم قطعه، وكذلك الحشيش. أما الزرع الذي زرعه الآدمي فهذا له قطعه بلا إشكال. الخلاف في الشجر الذي يزرعه الآدمي ثم ينبت ويرتفع ويكون شجرا، هل له قطعه أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يجوز له قطعه، قال: لأنه أصبح من شجر الحرم، زراعته وارتفاعه وثبوته أصبح من شجر الحرم. قول الجمهور أن له قطعه، لأنه هو الذي زرعه فله أن يقطعه. نعم. وإن غرس شجرة فقال أبو الخطاب: له قلعها، لأنه أنبتها الآدميون فأشبه الزرع. وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه، لأنه حرمي. ويحتمل كلام الخرقي تحريم قطع الشجر كله لقوله عليه السلام: لا يعبد شجرها. إذا كان أصل هذا الشجر الذي زرعه الآدمي شجر في الحرم نبت بدون معالجة آدمي، كمن يأخذ مثلا شجرة من مزدلفة، شجر حرم، فيزرعها في مكان ما من داخل الحرم، فلا يجوز أن يأخذها ولا أن يقطعها، لأنها أصلها من شجر الحرم. وقيل يجوز قطعها لأنها من زراعة الآدمي وهو حرم عليه قطعها في الأول ونقلها، لكن بعدما عالجها وزرعها فإنها نبتت بمعالجة آدمي فله قطعها. نعم. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان، والحديث صريح في أنه لا يعبد شوكها واتباعه أولى. يعني الشوك والعوشج والأغصان المؤذية كذلك كلها لا يجوز قطعها، فمن قطعها فعليه فدية ذلك، وإذا أراد أن يتحاشى هذا أن يلم بعضها إلى بعض فلا حرج عليه في لمها إذا كانت مؤذية. نعم. ولا بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت، وأخذ ما يتناثر أو ييبس من الورق وتكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك. ما انقطع بسبب الريح مثلا أو بسبب الأمطار، جرفته الأمطار، فللآدمي أخذه والاستفادة منه. وكذلك ما يبس، شجر يبس وأصبح لا حياة فيه ولا تؤمل حياته، حينئذ فللآدمي الانتفاع بهذا. وكذلك ما تساقط من الورق والأغصان للآدمي الانتفاع بها، لأنه لا يجوز له أن يقطع منها ما كان فيه حياة. نعم. وما قطعه آدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد، لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد. لو تعدى امرؤ وقطع شجر من شجر الحرم النابت بدون معالجة آدمي، فهل له أن يستفيد من هذه الشجرة؟ لا، قالوا يحرم عليه ذلك ويحرم على غيره، لأنها بمثابة الصيد الذي قتله في الحرم أو الصيد الذي قتله المحرم في الحرم أو خارجه، فإنه لا يحل، لأن الصيد إذا قتله المحرم أو قتله من في الحرم وهو صيد حرمي فإنه يصبح كالميتة، لا يحل الانتفاع به. فكذلك قالوا الشجر إذا قطعه آدمي لأن قطعه إياه ظلم ولا يحل، فلا يجوز الانتفاع به. نعم. ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يخبط شجرها، ولأنه يضر بالشجر أشبه نتف ريش الطير. إذا كان بعض الشجر مثلا فيها ورق وممكن الانتفاع بهذا الورق ولم تكن هي من زراعة الآدمي، فلا يجوز أخذ الورق. يقول مثلا أخذ الورق والغصن باقي وينبت الورق، نقول لا يجوز له لأن ذلك يضعف الشجرة. نعم. فصل. ويجب الجزاء في ذلك، فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة، لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. إذا قطع شجرا من شجر الحرم فما الذي يلزمه؟ قالوا يلزمه ضمانه، فدية مقابل هذا. ما نوع هذه الفدية؟ قال إن كانت دوحة يعني شجرة كبيرة عظيمة ففيها بقرة، وإن كانت شجرة متوسطة ففيها شاة، وإن كانت شجرة صغيرة أو أغصان أو نحو ذلك ففيها قيمتها. القول الآخر أنه يحرم قطع الشجر وأخذ الحشيش وقطع الأغصان، لكن لو حصل من إنسان قالوا لا ضمان عليه، لأن الضمان يلزم أن يكون بنص، وهذا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وإن قطع غصنا ضمنه بما نقص كأعضاء الحيوان فإن خلف مكانه فهل يسقط الضمان على وجهين؟ أحدهما لا يضمنه كشعر الآدمي وسنه، والثاني يضمنه لأنه أتلفه. وإن قطع غصنا ضمنه، غصن من شجرة عليه فدية ذلك لأنه ينقص الشجرة. فإن خلفه مكانه، وجد نبت غصن آخر مكان هذا الغصن، فهل يلزمه أو لا؟ قولان: قيل يلزمه لأنه قطع هذا الغصن فعليه ضمانه. القول الآخر أنه ما دام أنه نبت في مكانه فلا ضمان عليه، لأنه مثل ما لو قلع سن آدمي ثم نبت هذا السن بدل التالف، فلا يلزمه ضمان هذا السن حيث أنه نبت مكانه غيره. نعم. وإن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها كمن صاد صيدا لزمه إرساله. إذا قطع شجرة من شجر الحرم جاهلا أو ناسيا أو متعمدا فإن عليه أن يردها مكانها، فإن ردها في مكانها ونبتت فلا بأس عليه، وإن ردها في مكانها وماتت وذبلت فعليه ضمانها. نعم. فإن أعادها فيبست ضمنها لأنه أتلفها، وإن نبتت كما كانت لم يضمنها كالصيد إذا أرسله. مثل ما لو مسك حمامة ثم قيل له حرام عليك فأرسلها تركها، فلا شيء عليه ما دامت لم تتضرر بهذا المسك. نعم. وإن نقصت ضمن نقصها كالصيد سواء. إذا نقصت يعني نبتت، لكن نبتت بنقص يضمن مقدار نقصها. فصل. ويحرم قطع حشيش الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد بقيمته. وإن استخلف فهل يسقط الضمان على وجهين؟ ويحرم قطع الحشيش، الحشيش النابت الصغير في أرض الحرم يحرم قطعه، فإن قطعه فماذا عليه؟ عليه ضمانه بقيمته حسب ما يساوي، يلزمه هذا. فإن قطعه ونبت مكانه آخر فهل يلزمه الضمان أو لا؟ قولان على نحو ما تقدم. نعم. وفي إباحة رعيه وجهان، أحدهما يباح لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر، والثاني يحرم لأنه تسبب إلى إتلافه فهو كإرسال الكلب على الصيد. وفي إباحة رعيه وجهان، أما إذا انطلقت الغنم أو الإبل أو البقر ورعت بنفسها فلا بأس بهذا ولا يمنع، لكن كون الإنسان يخرج غنمه من حوشه أو من أرضه لأجل أن ترعى ويرعاها فهذا محل خلاف بين العلماء. بعضهم قال لا يجوز لأن هذا إتلاف، وإن كان إتلاف غير مباشر منه لكنه تسبب فيه، حينما يخرج غنمه أو إبله لترعى حشيش الحرم فكأنه تسبب في قطعه. القول الآخر أنه لا شيء عليه في هذا لأننا لم نؤمر بتكميم أفواه الحيوانات لأنها ترعى من تلقاء نفسها، والأولى للإنسان ألا يرعاها، يعني لا ينبغي له أن يرعاها، أن يخرجها ويسوسها ويرعاها لترعى الحشيش، لا، وإنما إذا خرجت هي أو انفلتت وأكلت فلا بأس بهذا. وتباح الكمأة لأنه لا أصل لها فأشبهت الثمرة. وتباح الكمأة، الكمأة التي هي الفقع وأنواعه يباح، لأنها لا عروق لها، ليست من الشجر، وإنما هي أشبه ما يكون بالثمرة، مثل ما يؤخذ من الشجر من ثمر يؤكل، حتى وإن كان بري فثمرته تؤكل، وكذا ما زرعه الآدمي من النخيل وغيره تؤخذ ثمرته، فكذلك الكمعة ونحوها الأشياء التي لا عروق في لها في أصل الأرض. فصل: يكره إخراج تراب الحرم وحصى، لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كرها. ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه، لأنه إذا منع الإنسان من إخراج الشوك ومن قطع الشوك ومن أخذ الحشيش، قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: لا يخرج تراب الحرم إلى خارج الحرم، إذا أخذ تراب الحرم من مكان إلى مكان آخر فلا بأس بذلك، لكن يخرج تراب الحرم إلى خارج الحرم، قالوا لا، لأن هذا قريب وشبيه بأخذ الشوك أو الأغصان أو نحو ذلك. نعم. ولا يكره، وهذا كراهة وليس بتحريم. نعم. ولا يكره إخراج ماء زمزم، لأنه يستخلف ويعد للإتلاف فأشبه الثمرة. أما ماء زمزم، ماء زمزم الحرم مثلا، الرجل يريد أن يخرجه معه إلى مكان ما، هل له ذلك أو لا؟ نعم له ذلك. أولا، روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا خرجت من مكة أخذت معها شيئا من ماء زمزم، وكان بعض الصحابة ينقله، ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن ماء زمزم مما يتجدد، فهو بمثابة الثمرة، الشيء الذي يتجدد يؤخذ ويأتي بدله، يؤخذ ويأتي بدله، فللمرء أن يخرجه من الحرم ولا بأس بذلك، ما لم يكن في هذا شح أو مضايقة على أهل مكة، فإن كان فيه شح أو مضايقة على أهل مكة فلا يجوز إخراجه. فصل: ويحرم صيد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشجرها، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، وفي لفظ: لا يقطع شجرها، متفق عليه. كذلك حرم المدينة يحرم صيده ويحرم قطع شجره، ولا يجوز هذا إلا أنه لا جزاء في هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على صيد المدينة جزاء كما لم يرتب على شجرها جزاء، وإنما نهى عنها عليه الصلاة والسلام. والمراد بحرم المدينة ما بين لابتيها، يعني ما بين عير إلى ثور، الجبلان المحيطان بالمدينة اللذان يحدان المدينة. نعم. ولا جزاء في صيدها وشجرها، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فأشبه صيد وج. ولا جزاء في هذا، أشبه صيد وج. وج هذا واد بالطائف، قال بعض العلماء بأنه حرم، والصحيح أنه ليس بحرم، وإنما الحرم فقط هو حرم مكة وحرم المدينة، وحرم مكة فيه الجزاء وحرم المدينة لا جزاء فيه. ويفهم من هذا أن بيت المقدس معظم لكن ليس بحرم، فليس له حرم بأن يمنع من صيده أو يمنع من من قطع شجره أو حشيشه أو نحو ذلك. فكلمة وقول مثلا بعض الناس ثالث الحرمين هذا ليس بصحيح، وإنما هو أولى القبلتين صحيح وليس بثالث الحرمين، لأن إذا قلنا ثالث الحرمين معناه أنه حرم كالحرمين وليس كذلك، فلا حرم في الدنيا سوى مكة والمدينة. ولأن الإيجاب من الشارع ولم يرد به، ما ورد في صيد المدينة فدية. وعنه فيه الجزاء وهو سلب، رواية عن الإمام أحمد أن فيه الجزاء. وهو سلب القاتل وهو سلب القاتل لآخذه، لما روي أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلني. فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم، رواه مسلم. وفي لفظ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه، رواه أبو داود. ولا جزاء في شجر المدينة ولا في صيدها. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله فيه الجزاء. ما هذا الجزاء؟ شات بدنه؟ لا، قال هو سلب القاتل لآخذه، لما روي أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، العقيق خارج المدينة بحذاء المدينة، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن سعد أخذ ما مع العبد، ثم جاء أهل العبد الرقيق يطلبونه، فقال لا، هذا شيء أعطاني إياه ونفلني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه كريما، لو سألوه من ماله أعطاهم ما أرادوا، لكن شيء يقول نفلنيه وجعله النبي صلى الله عليه وسلم لي لا أعطيه لغيري. وحد حرمها ما بين لابتيها بريد في بريد. قال أحمد كذا، ما بين الجبلين، ما بين عير إلى ثور، وهما معروفان في المدينة. قال أحمد كذا فسر مالك بن أنس. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام. متفق ما بين لابتيها، اللابة الحرة، يعني ما بين الحرتين وما بين عير إلى ثور، هذا حرم المدينة. فصل. ويفارق حرم مكة في أن من أدخل إليها صيدا من خارج فله إمساكه وذبحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أبا عمير ما فعل النمير ما فعل النغير. متفق عليه. وهو طائر كان يلعب به فلم ينكر عليهم إمساكه. ويفارق حرم المدينة حرم مكة بأن حرم المدينة إذا أدخله الإنسان